وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن موسى بن عقبة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الفضل هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال: والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. يعني هذا الدعاء اللي هو الاستفتاح يعني عند الشافعي وأصحابنا يعني أهل الحديث، لأن قوله يعني الترمذي رحمه الله إذا قال أصحابنا لا يعني أنهم من أصحاب الشافعي، وإنما المقصود بذلك أهل الحديث، أصحابنا أهل الحديث. ولهذا في بعض المواضع التي سبق أنها مرت يذكر كلام الشافعي ويذكر يعني غيره، ويعني يقول قال أصحابنا يقصد أهل الحديث، فهو ليس يعني شافعي المذهب وإنما هو متبع للشافعي، وإنما يقصد بأصحابنا أهل الحديث. نعم. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه. يعني أحمد لا يراه يعني كان الذي يراه ويأتي به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا كما هو معلوم من اختلاف التنوع، من اختار هذا له وجه ومن اختار هذا له وجه، وليس في الاتيان بهذا بأس ولا بهذا بأس، أي واحد منهما فإن الاتيان به صحيح. أي تشهد ثبت عن رسول الله، أي استفتاح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النسخة فيها سقط الكلام بتمامه في النسخة الثانية. قال: والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة، وأحمد لا يرى. هذه في النسخة في ناصر عليها عمل مشهور. أيوة. والنسخة الأخرى اللي عندنا كنا نقرأ ما يوجد فيها: وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة، فقط كلام الشافعي وكلام أحمد وكلام الشارح، صلاة الشارح فيها أدخلها وجعلها بين معكوفتين الشارع. لا ظهر المحقق وشرحها. نعم. في الشرح قال: قلت والقول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه الشافعي ومن تبعه من العمل على هذا الحديث والله أعلم، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوبة، وهو مذهب الحنفية. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه كان في أول الأمر. قلت: القول بأنه كان في أول الأمر ادعاء محض لا دليل عليه، فهو مما لا يلتفت إليه، قد تقدم الكلام في هذا مفصلا. الكلام كله في الساقط. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم من أهل العلم وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه. وأحمد لا يراه. أي هكذا. نعم. يعني بعد هذا الكلام. نعم. يعني أحمد لا يراه يعني في الشرح، يعني هو أحمد الذي يراه من ناحية أنه يتابعه في الصلاة استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك يعني في المكتوبة. وهنا قال أعد الكلام الترمذي نوله ومعه الكلام الساقط: والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله. يعني الشافعي وغيره من المحدثين يرون أنه يتابه في المكتوبة وغير المكتوبة، وبعض أهل الكوفة يرون أنه يتابه في التطوع لا في المكتوبة. في التطوع يعني مثلا في صلاة الليل لا في المكتوبة، مع أن الحديث مر فيه بعد المكتوبة نفس الرواية بعض الطرق. نعم. لا بس كأن أولا تبويب الترمذي يا شيخ. نعم. باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. نعم. وأما ذكر المكتوبة فلعله أراد التكبير، لأن ما جاء لما قال في آخر حديث كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حد ومنكبيه. طيب. ويصنع ذلك. ثم بعد ذلك بعد ما تعدى. ثم قال ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير. هذا. بس هنا بعد التكبير. يعني ذكر التكبير أول وذكر أنه يقول بعد التكبير كذا. يعني يفيد العموم أنه يتابع هنا ويتابع هنا. لكن الإمام أحمد أو المشهور عند الحنابلة أنه يؤتى بدعاء الاستفتاح الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. ومعلوم أن اختيار أي نوع من الأنواع لا إشكال فيه ما دام أن كل أن هذا ثابت وهذا ثابت. لكن لا يمنع من قال سبحانك اللهم وبحمدك أنه يأتي بلا دعاء الاستفتاحات الأخرى، وإنما هذا من اختلاف التنوع، ويمكن أن يتابع هذا مرة وبهذا مرة حتى يكون الإنسان أتى بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل التشهد. وإن اقتصر على شيء واحد من هذه الأنواع كفى، ولا يلزم الإنسان يأتي بها كلها، لكن الأتيان بها مرة هكذا مرة هكذا لا شك أنه أولى. وأحمد إيش ولا يرى إيه بعد ما قول أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوبة، وأحمد لا يراه. ما أدري يعني هل المقصود أنه يعني لا يراه يعني أنه في صلاة المكتوبة، ولكن من ناحية الاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، هذا هو الذي اختاره أحمد. سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي يقول سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث فقال هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه. هذا المقصود يعني بيان أنه من أصح الأسانيد، يعني كما أن من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، فأيضا هذا الإسناد عندنا من هذا القبيل أنه من أصح الأسانيد. وأصح الأسانيد هذه يعني بيان الدرجة المرتبة العليا في الإسناد، يعني والعلماء لهم كلام، بعضهم من قال أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبعضهم قال مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم قال ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر وهكذا. فإذا قول سليمان هذا اللي هو الهاشمي أن هذا عندنا كرواية الزهري عن سالم عن عبد الله، أي أنه من أصح الأسانيد عندنا. نعم انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أرسلت عدد من الأوراق في الآية والله عدو للكافرين، إثبات نعم. العداوة. نعم صحيح، والله عدو للكافرين. نعم يعني مضافة إلى الله عز وجل جاءت في القرآن. عدد من الأسئلة، متى يكون رفع اليدين بعد القيام من التشهد؟ هل يكون بعد استتمام القيام أو يكون عند إرادة القيام؟ عند استتمام القيام أو القرب من استتمام القيام. كيف يكون خشوع السمع مع أنه أمر معنوي وليس بحسي؟ يعني معنى أن كل جسم الإنسان وكل أعضاء الإنسان وكل حواس الإنسان هي خاضعة لله عز وجل، منيبة إليه، مقبلة عليه، منصرفة عن غيره. لأن خشوع السمع يعني يكون بإقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى أي شيء يحصل مما يسمع. قوله صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقترف الذنوب، هو معلم لأمته ولهذا هو يعلمهم يعني هذه الأدعية. هل يقال من صفات الله التقديم والتأخير، أنت المقدم وأنت المؤخر؟ نعم، هذا من صفات الله عز وجل، هو المقدم والمؤخر. وأسماء، الأسماء يعني أقول لفظ الاسم المقدم والمؤخر، يعني مثل الأول والآخر،